الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ على بركة الله تعالى في استكمال دروسنا في شرح العلامة الخبيشي على تهذيب المنطق للعلامة الثاني الإمام السعد التفتجاني رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وصلنا عند قوله فصل المفهوم. طيب، ولفظ المتن هو المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي. فقال العلامة الخبيصي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين فصل المفهوم. قال وهو الحاصل في العقل. المفهوم وهو الحاصل في العقل. طب المقصود وهو المفهوم المفرد. المفرد المفهوم المفرد، لأن المفهوم المفرد هو الذي يتصف بالكلية والجزئية. ما معنى وهو الحاصل في العقل؟ أي المعنى الحاصل في العقل من اللفظ. المعنى الحاصل من العقل من اللفظ في العقل. فهذا المعنى الحاصل في العقل من حيث أنه يدرك من اللفظ يسمى مفهوما، ومن حيث أنه يعنى من اللفظ ويقصد يقال له معنى، ومن حيث دلالة اللفظ عليه يسمى مدلولا. فالاختلاف بين هذه التسميات الأسماء اختلاف اعتباري، والمعنى واحد، فهو يسمى مفهوما ويسمى مدلولا ويسمى معنى، فالكل واحد، ولكن التغير هو تغير اعتباري. فإذا نظرت له من حيث هو مدلول أو يفهم من اللفظ يسمى مفهوم، ومن حيث أنه اللفظ يدل عليه يسمى مدلول، ومن حيث أنه يقصد من اللفظ يسمى معنى. نعم. قلت المفهوم المفرد. نعم. المفهوم المفرد يعني المفهوم الذي يتأتى من اللفظ المفرد. نعم، لأنه لفظ المعنى المفرد لا يكون إلا من لفظ مفرد، والمعنى المركب لا يكون إلا من لفظ مركب. وقلنا الوصف بالتركيب والإفراد هو وصف اللفظ حقيقة، والمعنى مجاز، والوصف بالكلية والجزئية إنما هو المعنى حقيقة وللفظ مجازا. طيب، هنا سنتحدث عن مسألة لم نذكرها قبل ذلك وفيها نوع إضافة. يعني فنقول هذا الموجود في الذهن، ما يوجد في الذهن قد يكون موجودا بالوجود الأصلي، وقد يكون موجودا بالوجود الظلي. الموجود في الذهن، سأشرح كل شيء. الموجود في الذهن قد يكون موجودا بالوجود الأصلي يسمى وجودا أصليا، وقد يكون موجودا بالوجود الظلي نسبة إلى الظل. مثلا إذا تصورت فسق زيد، زيد من الناس تصورت فسقه، فما الحاصل في الذهن؟ هناك إدراكي لفسق زيد، وهناك فسق زيد، هناك إدراكي لفسق زيد وهناك فسق زيد. إدراكي لفسق زيد، هذه الصورة تسمى موجودا بالوجود الأصل. أما فسق زيد وهو في حق الأمر هو المعلوم، لأنه هذا إدراكي لفسق زيد هذا علم، وفسق زيد هو المعلوم. أيضا فسق زيد موجود في الذهن ولكن يسمى بالوجود الظلي. طيب، فرقوا بينهما، قالوا أن الوجود الأصلي تترتب عليه الآثار، أما الوجود الظلي فلا تترتب عليه الآثار. مثلا إذا أنا تصورت فسق زيد يحكم علي بأني ماذا؟ متصور لفسق زيد، مدرك لفسق زيد، فترتبت عليه آثار. أما فسق زيد فهل تترتب عليه آثار بحيث أني أوصف بأني فاسق مثلا؟ لا، ففي حق الأمر هو هذا قصدهم بالتفريق بين الوجود الأصلي والوجود الظلي، هو الفرق بين العلم والمعلوم، الفرق بين العلم والمعلوم. قيام زيد، إدراك قيام زيد وجود أصلي، إدراك قيام زيد وجود أصلي، تترتب عليه آثار ولا بأن يحكم بأني مدرك لقيام زيد. أما قيام زيد وهو المعلوم، نعم هو موجود في الذهن، ولكن هذا ترتب عليه آثار الاستحالة أن يقوم، أن يكون قيام زيد تترتب عليه آثار وهو في ذهن. فإذا هالأول وجود أصلي والثاني وجود ظلي، الفرق أنه هذا تترتب عليه آثار وهذا لا تترتب عليه. إن شئت قلت هذا علم وهذا معلوم، ويقولون العلم والمعلوم متحدان ذاتا ومختلفان اعتبار. طيب الذي ينقسم للكلية والجزئية، هل هو الوجود الموجود في الذهن بالوجود الأصلي أم الموجود في الذهن بالوجود الظلي؟ قالوا الموجود في الذهن بالموجود الظلي لا الوجود الأصلي. فهذا الأمر كأنه تقسيم للمعلوم لا للعلم، مفهوم أم لا؟ إدراك قيام زيد حاصل في الذهن وقيام زيد حاصل في الذهن، لكن هذا تترتب عليه أثر بحيث أني أوصف بأني مدرك لقيام زيد، والثاني موجود في الذهن أيضا ولكن وجودا ظليا لا تترتب عليه أثر. كما ضرب الشيخ العطار بنحو كفر الكافر، قال إذا تصورت كفر الكافر يعني أدركت كفر الكافر، فبالوجود الأصلي يحكم عليك بأنك أدركت كفر الكافر، ولكن لا يتصف بأنك كافر، لأنه متى تتصف بأنك كافر؟ إذا كان هذا الوجود الظلي تترتب عليه آثار، في حين أنه لا تترتب عليه آثار. لا أنا قلت الحاصل في الذهن الموجود في الذهن كلاهما موجود في الذهن، ولكن هذا علم وهذا معلوم. ما تحدثت عن الموجود في الخارج، هل تحدثت عن الموجود في الخارج؟ قلت الموجود في الذهن إما أن يكون موجودا بالوجود الأصلي أو بالوجود التبعي. الوجود بالموجود الأصلي وهو مثلا كنا الذي تترتب عليه الآثار، والثاني وهو الذي يسمى بالوجود الذهني عند الفلاسفة والذي أنكره المتكلمون هو المعلوم، هو نفس قيام زيد من حيث وجوده في الذهن، كفر الكافر من حيث وجوده في الذهن، فلا تترتب عليه آثار بحيث يتصف به صاحب هذا الإدراك، مفهوم؟ إذن تقسيم المفهوم أو المعنى الحاصل في الذهن إلى كلي وجزئي إنما هو تقسيم للوجود في الذهن بالوجود الظلي للوجود الأصل. طيب الوجود الذهني الوجود الظلي هو الذي يتصف بالكلية والجزئية دون الموجود بالوجود الأصلي، كل ظلي لأنه ظل لا تترتب عليه آثار. هل الظل تترتب عليه آثار؟ لا، الوجود الأصلي تترتب عليه آثار. يعني لتسهيل الفرق وإن كان فيه، نقول أنه هناك فرق بين نفس العلم وبين علمك بالمعلوم. نفس العلم هو الوجود الأصلي، علمك بالمعلوم هو الوجود الأصلي، أما نفس المعلوم من حيث وجوده في الذهن لا يسمى وجودا أصلي، إنما يسمى موجودا بالوجود الظل. طيب سيدي معنا، نعم سيدي، الوجود الأصلي نتحدث عن الموجود في الذهن ليس مطلقا، نعم أن الوجود الحقيقي هو الذي ترتب عليه أثار الخارجية وليس هذا الحديث عنه. سيدي تصور فسق زيد من الناس، أي إدراك فسق زيد هذا وجود أصلي، نعم لأنه ترتب عليه آثار بحيث يقال فلان مدرك لفسق زيد، ترتب عليه آثار أم لا؟ لكن فسق زيد هل ترتب عليه آثار؟ أنك تتصف بأنك مدرك لفسق زيد، أنا ما قلت فسق زيد ترتب عليه أثر، قلت إدراك فسق زيد ترتب عليه أثر بأنك توصف بأنك مدرك لفسق زيد، مدرك لكفر الكافر، مدرك لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فسق طيب هذه مسألة أردت أن أذكرها زيادة على ما درسته. الأمر واضح، أظن الأمر واضح كي ندخل في نقاشات ليس هذا محل. هناك معنى إجمالي أظن أنه اتضح عند الجميع. طيب قال وهو الحاصل في العقل إما جزئي وإما كلي. قال لأنه بمجرد حصوله في العقل، قال إذن عندما يقول إما جزئي وإما كلي وهو الحاصل في العقل يقصد المعنى يعني أو المفهوم، فيه إشارة إلى أنه يعتبر الكلية والجزئية من عوارض المعاني لا الألفاظ. أنه قال إما جزئي وإما كلي، الحاصل في الذهن إما كلي وإما جزئي، كأنه يعتبر ماذا أو يشير إلى أنه لا يتصف الكلية والجزئية إلا المعنى حقيقة دون اللفظ. قال لأنه إذن هذا علة الانحصار الحاصل في العقل في الجزء والكل، لأنه بمجرد حصوله في العقل إن امتنع عند العقل فرض صدقه على كثيرين فجزئي. طيب قال إن امتنع يعني أي إن حكم العقل بالاستحالة، امتنع يعني هنا التصديق، إن امتنع عند العقل أي حكم العقل باستحالة، باستحالة ماذا؟ قال أي إن امتنع عند العقل فرض صدقه على كثيرين، أي استحال عند العقل أن يفرض صدق هذا المفهوم على كثيرين في الخارج، على كثيرين. كيف ذلك؟ يعني إذا حصل هذا المفهوم في الذهن، العقل ينظر في هذا المفهوم، هل فيه هذا المفهوم بغض النظر عن أي عن حقيقته أو غيره، إذا نظر فيه هل يرى فيه نوع تشخص، هل يرى فيه نوع تعين؟ فإن لم يرى فيه نوع تشخص ولا نوع تعين حكم بأنه كلي، وإن رأى فيه تشخص وتعين بحيث يستحيل أن يصدق على كثيرين حكم بأنه جزء. إذن هو بغض النظر عن خصوص المثال هو ينظر فقط للمعنى من حيث هل فيه مشخصات، هل فيه ما يعينه أم لا، إن لم يكن فيه كان كليا، وإن كان فيه كان جزئيا. مفهوم؟ هناك فرق بين المنافق وبين المحاسب الجمع، المنافق عنده أكثر من واحد يسمى جمع، أقل جمع اثنين. نعم يعني كثيرين يعني أكثر من واحد. نعم هذه مسألة خلافية بين المناطق وبين النحاة، النحاة عندهم مفرد ومثنى وجمع. قال إن امتنع أي استحالة، امتنع يعني استحالة، قال عند العقل فرض صدقه، لا المقصود صدقه، لا لا يستطيع أن يحكم العقل بإمكان صدقه على كثيرين. طيب ما المقصود بفرض صدقه؟ هذا كما قال أصحاب الحواشي المقصود به الفرض الوقوعي لا التقديري، الفرض الوقوعي لا التقديري، لأنه قد مر معنا أنه لا تستطيع، وقال إن امتنع عند العقل فرض صدقه، لا أستطيع أن أحكم باستحالة صدق هذا المفهوم على كثيرين إلا بعد أن أتصوره، فالعقل يتصور المحال لكي يحكم، لكي يحكم عليه، العقل يتصور المحال لكي يحكم عليه. ما معنى تصور؟ المقصود أنه يقدر وجوده، يقدر ثبوته في الذهن لكي يستطيع أن يحكم عليه، لكي يحكم عليه بالاستحالة. وهذا المعنى ليس المقصود، لا المقصود هنا أنه يحيل العقل الفرض الوقوع، بمعنى لا لا, لا يقع. لا ليس المقصود، لا أنه إن امتنع عند العقل فرض صدقه يعني هذا فرض وقوع أي لا يقع، أي لا يحكم العقل به، لا يحكم العقل به، أي لا يحكم العقل بإمكان صدقه على كثيرين. يعني إذا نظر العقل لهذا المفهوم ورأى فيه من تشخص وتعين فلا يحكم العقل بأنه يمكن أن يصدق على كثيرين، إنما يقول لا يصدق إلا على واحد فقط. فإن كان العقل يرى أنه يمكن هذا المفهوم أن يصدق على كثيرين، يصلح لأن يصدق على كثيرين، حكم بأنه كلي. طيب المستحيل هل له وجود ظلي؟ نعم نعم، احنا قلنا الذي يحصل في الذهن له وجود اصلي مطلق، له وجود اصلي ووجود ظلي، لكن نحن نتحدث عن التقسيم للكليه والجزئيه، هل هو للعلم او للمعلوم؟ قلنا هو للمعلوم. نعم، فهل هذا هو المقصود هنا؟ نعم، قال الجزئي هو إن امتنع فرض، الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يعني يمتنع يعني يستحيل. طيب هل المعنى هنا أنه يستحيل فرض صدقه بمعنى أنه لا يقدر صدقه؟ هو يقدر صدقه ثم يحكم بامتناعه، فلذلك لا يمكن أن يكون الفرض بمعنى التقدير، بمعنى الوقوع، بمعنى الحصول، أي لا يحكم العقل بحصول هذا الأمر، لا يحكم عليه بالنظر لذات المفهوم. مفهوم أم لا؟ نعم، الفرق بينهم مثلا العقل لا يقدر شريك البال، لا يقدره يقدر ثم يحكم باستحالته، يعني الذي يمتنع هو الوقوع ولكن التقدير مولود. حتى الفرض صدق شريك الباري لو نظرنا له كمفهوم لا يمتنع عند العقل أن يصدق على كثيرين، من تقديريا لا وقوعيا لا تقديريا. نعم، يعني إذا نظر لهذا المفهوم لم يجد فيه ما يشخصه ما يعينه، فيحكم بأنه بالنظر لهذا المفهوم يمكن أن يصدق على كثيرين، ولكنه في حق الأمر لا يصدق، لا يمتنع أن يوجد منه فرد لأمر خارج وعارض عن تعقل نفس المفهوم. إذن الوصف بالكلية والجزئية هو بالنظر لذات المفهوم فقط، هل فيه ما يعين يكون جزئي، هل لا يوجد فيه ما يعين ويشخص يكون كلي. نحكم عليه بالكون ما يجبش يكون خطرش، احنا نحكم عليه بالخارج. نعم، لكن هنا يلزم نحكم بالمفهوم، بالمفهوم هل يعني فيه ما يشخصه ام لا، ان فيه ما يشخصه جزئي ما فيه، يعني تتصور العنقاء هذا. نعم، عنقاء، هل عندما اذكر لك تقول لي ما العنقاء؟ تقول لي طائر كذا كذا. عندما تقول لي طائر خرافي له كذا وكذا، هل يوجد في هذا المفهوم ما يعينه؟ لا، إذن لا يستحيل عند العقل أن يفرض صدق، أي يقدر، أي يحكم بأنه يوجد له أفراد، لا يمتنع ذلك عند العقل. طبعا ما معنى لا يمتنع عند العقل؟ يعني بالنظرة الأولى، يسميها بعضهم بالنظرة الحمقاء، يعني أول ما ينظر لهذا المفهوم لا يجد فيه ما يشخص، فيقول هذا لا هذا بالنظر لهذا المفهوم لا يمكن أن يصدق على كثيرين، لأنه لو نظر سيقول لا يوجد له فرد. فالمقصود هو النظرة الأولى، المقصود هو النظرة الأولى، النظرة الأولى نظر لهذا المفهوم لا يوجد فيه مشخصات، فإذا هو كلي، أي لا يستحيل عند العقل أن يصدق على كثيرين. الذي لا يمتنع هو فرد التقدير الوقوعي، الوقوعي التقديري، لا دخل التقديري. ما معنى تقديري؟ يعني نحن قلنا أنه يستحيل عند العقل فرض صدقه على كثيرين، إن كان مقصود بالفرض الفرض التقديري، أصلا كيف حكم العقل باستحالة أن يصدق هذا المعنى على كثيرين إلا بعد أن قدره، إلا بعد أن تصوره، تصور هذا المعنى قدره ثم حكم باستحالته، وليس هذا المقصود. إذن المقصود هو الوقوع، أي العقل بالنظرة الأولى ينظر في هذا المفهوم ولا يجد فيه أي مشخص من المشخصات، فلا يمتنع عنده أن يصدق على كثيرين بالنظرة الأولى. أما بعد ذلك إذا بحث وفكر سيجد أنه مثلا مفهوم شريك الباري يستحيل أن يصدق على كثيرين. لماذا؟ لدليل خارجي، وهو لما يترتب لبرهان التمانع، التوارد والتمانع. طيب قال إن امتنع بمعنى استحال عند العقل. طيب فرض صدقه، المقصود بالفرض هنا قلنا الفرض الوقوع إلى تقدير. قال على كثيرين، يعني كأنه قلت أنا الجزء ما يستحيل أن يحكم العقل بصدقه على كثيرين، من حيث تصوره فقط، من حيث حصول معناه في الذهن فقط، بغض النظر عن أي أمر خارج عن نفس المفهوم. كأنه قال الجزء ما يستحيل أن يحكم العقل بصدقه على كثيرين من حيث حصول معنى الجزء في الذهن فقط، مفهوم؟ طيب فإذن قال فجزئي. لماذا جزئي؟ قالوا نسبة للجزء، الجزئي نسبة لماذا؟ يا النسبة، إذن الجزئي نسبة، نسبة للجزء، والكلي نسبة للكل، يا النسبة. طيب فلماذا سمي الجزئي جزئيا والكلي كليا؟ قالوا الجزئي نسبة للجزء، وهذا الجزء ماذا؟ كلي للجزء. نعم لا سيأتي بعد ذلك معنى حقيقي. لا لا لا، أنا أتحدث في وجه التسمية فقط. لماذا نقول جزئي وكلي؟ لماذا اختاروا جزئي وكلي؟ هذا المعنى الذي يمتنع فرض صدقه على كثير سموه جزئي، وهذا المعنى الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثير أسموه كلي كليا، لأنه عندنا قاعدة كل كلي جزء لجزئيه وكل جزئي كل لكليه. كل كلي كل كلي جزء لجزئيه وكل جزئي كل لكليه. مثلا زيد جزئي أم لا؟ مفهوم زيد جزئي. ماهية زيد ماذا؟ حيوان ناطق مع مشخصات، أو ماهيته هي حيوان ناطق، فمفهومه ما حقيقته؟ فمفهومه مفهوم هذا الجزئي حيوان ناطق مع مشخصات، فنجد أن هذا الكل ماذا؟ جزء من مفهومه. الإنسان جزء من مفهوم زيد الجزئي، والجزء هذا قال كل لكليه. كيف أنه وكل جزء كل لكليه؟ لأن زيد هو أصبح مادة لأنه فيه جزء وهو حيوان ناطق، فيه جزء آخر فهو الجزء داخل الكل، فالكل كل لجزئه. عندك مفهوم إنسان وهو حيوان ناطق كلي أم لا؟ عندك مفهوم زيد وهو حيوان ناطق مع مشخصات، كلي وهو حيوان ناطق، جزئي وهو زيد حيوان ناطق مع مشخصات. هذا الكلي داخل في مفهوم الجزء أم لا؟ ما معنى داخل؟ يعني جزء. إذن الكلي جزء لجزئيه، وهذا طالما هو جزء وهذا جزء سيكون كلا، كلا لماذا؟ لكليه. قلنا كل كلي كل كلي جزء لجزئيه، وكل جزء وكل جزئي كل لكليه. لا لا، ما هي زيد هي حيوانات فقط، انا قلت مفهوم زيد، قلت مفهوم، مفهوم زيد، ولا لا لا يمكن ذلك. طيب يا انسان وحيوان اسهل، انسان وحيوان، ولكن هذا انسان جزئي اضافي، جزئي اضافي. انسان وحيوان، الحيوان كلي ام لا؟ وانسان جزئي ام لا؟ ما حقيقة انسان؟ حيوان ناطق. هل هذا الحيوان جزء ام لا؟ جزء من ماهية الانسان وهو حيوان، وهذا الانسان وهو حيوان ناطق، كل لهذا الكل ام لا؟ ولا كل، لانه كل مكون من جزئين وهو حيوان وناطق، فحيوان هو جزءه، فهو كل لهذا الجزء. ديما زي المطرد عليه. نعم غالبا، لا غالبا الا لانه قد تكون اذا كانت ما هي بسيطه كمفهوم النقطه مثلا. طيب هم ذكروا غالبا، هذا فقط من باب ضبط المسائل، ولسنا في لسنا في مجال الاعتراض على المناطق، اذا فهمنا كلامهم يكون هذا امر حسن، اما الاعتراض فلا يكون الان. الكل مش يقول لي جزء. نعم. الجزء مش يقول لي كل. يصير كل، نعم أحسن. نعم. فإذا هي قاعدة أغلبية ينصون أنه غالبا. طيب الآن لماذا سمي الجزئي جزئيا؟ قالوا نسبة للجزء. جزئي. الياء ياء النسبة. ونسبة للجزء. والجزء ماذا هذا؟ هو كلي للجزئي. هذا الجزء ماذا؟ كلي للجزئي. ها؟ مفهوم أم لا؟ قلنا الجزئي نسبة للجزء، وهذا الجزء كلي للجزئي. طيب قلنا الجزئي نسبة للجزء، والجزء هو كلي للجزء. طيب زيدي جزء أم لا؟ طيب نسبة لجزئه وهو إنسان، والإنسان هو كلي لهذا الجزء. أن مفهوم زيد من الناس هو حيوان ناطق مع مشخصات، إذا مفهومه مركب من أمرين، من أمور، فجزء المفهوم هو هو هذا الكلي. فإذا عندما أقول جزئي نسبناه لماذا؟ للجزء. والجزء هذا ماذا؟ كلي لذلك الجزء، كلي لذلك الجزء، كل لذلك الجزء، الجزء كل لذلك الجزء، وكل جزئي كل لكلي. نعم الجزء نسبة للجزء من حيث النسبة، نسبة للجزء، وهذا الجزء ماذا؟ كل للجزء، لأنه هو مكون من من من جزئين، من حيوان ناطق وأشياء أخرى. حيوان ناطق هذه جزء، وهي كل لهذا الجزء، لهذا الجزء. جزء وكلي. أنت تنظر باعتبار ماذا؟ نعم هو جزء وكلي، أحسن، هو جزء وكلي. كلي لماذا؟ للجزء، للجزء، للجزء. هي جزء للكل. هي جزء للكل. هي هي. لا لا افهم افهم افهم الساعه وبعدين. نعم كل كلي، كل كلي جزء لجزئيه، وكل جزئي كل لكليه. كل جزئي كل لكليه، كل مش كل كل كل جزئي. كيفاش كل جزء؟ كل جزئي جزئي كل كل لكل واضح واضح واضح. يلزم فرق بين الجزء والكل والكلي والجزئي. ايوه طيب طيب باي. طيب عندك كلي ك طيب نظر مثال ايضا بالجزء الاضافي اسهل يعني. حيوان والانسان. كلي حيوان وجزء انسان. انسان طيب الانسان الذي هو في حق الامر حيوان ناطق. اذا ماهيته مكونه من جزئين من حيوان وناطق. اذا ماذا تقول قاعدة كل كل كل ابدا من اين كل كلي هو جزء لجزئيه وكل جزئي كل لكلي. ما الاشكال في ذلك؟ لانك يا سيدي هذه اذا خذينا بالقاعده اذا ما ناخذ حاله ما تصدقش في معك. طيب ثم نحن نتحدث عن الجزئي. قلنا الجزئي ماذا؟ نسبة للجزء. الجزء نسبة للجزء. وهذا الجزء هذا جزء كلي لجزئيه يعني نسبة لهذا الجزء الذي نسب. الجزء نسبة للجزء. الجزء نسبة للجزء يعني إنسان جزئي أم لا؟ نسبة لماذا؟ لحيوان الذي هو كلي لإنسان. مفهوم؟ ماذا؟ الجزء كلي للجزء. أحسن. فإذا لماذا سمي الجزء جزئيا؟ قالوا لأنه ينسب للجزء الذي هو كل لأنه الذي هو كلي لهذا الجزء والكلي. قالوا نسبة لماذا؟ للكلي الذي هو هذا الكل ماذا؟ جزئي لهذا الكل. كلي مثلا كلي حيوان أليس كذلك؟ نسبة للكل. ما هو الكل؟ الذي هو حيوانات الذي هو جزئي لهذا الكل. مفهوم أم لا؟ طيب أعيد لا إشكال. يعني عندك جزئي وكلي. قالوا لماذا سماه الجزئي جزئي والكلي كلي؟ الجزئي هذا نسبة للجزء وهذا الجزء هو سيكون ماذا؟ كليا لهذا الجزء. مثال جزئي إنسان. إنسان ينسب لماذا؟ لحيوان الذي هو جزء وهذا الجزء هو كلي لهذا المفهوم الجزئي. والكلي نسبة للكل الذي هو جزئي جزئي لهذا الكلي. الحيوان لا حيوان كلي أم لا؟ الحيوان ماذا؟ كل. وينسب للكل. ما هو الكل؟ هو إنسان يعني حيوان ناطق الذي هو ماذا؟ جزئي جزئي لهذا الكل. مفهوم أم لا؟ إذن ماذا نلاحظ؟ إذن في الجزئي النسبة للكل والكل نسبة للجزئي لأنه ما قلنا الجزئي نسبة للجزء الذي هو كلي لهذا الجزء والكلي نسبة للكل الذي هو جزء جزئي لهذا الكل. ففي حق الأمر الجزئي نسبة للكلي والكلي نسبة للجزء. يا نسبة الكلي نسبة للكل يعني هذا الكل منسوب لماذا؟ لهذا الكل وهو حيوان ناطق وهذا الكل جزئي لهذا الكل. الجزئي نسبة للجزء هذا جزئي أم لا؟ نسبة لماذا؟ لجزئي. لماذا نسبة للجزء؟ لأنه هذا الجزء ماذا؟ كل لأنه أعم يعني قرأنا أنه الماهية تتكون في الغالب من جزء أعم وجزء مساوي. أجل عام جزء وجزء مساوي فصل مفهوم أم لا؟ فطالما الجزء إذن سيكون أعم، إذن سيكون ماذا؟ كليا الجزء. تذكرون المسألة ذكرت لكم من النسبة بين مفهوم الوضوء والغسل، تذكرون؟ لماذا أخطأتم جميعا؟ لأن هو الجزء أن يكون ماذا؟ هو جزء، لكنه من حيث هذا المفهوم من حيث المصدر سيكون ماذا؟ كليا، سيكون أعم. تذكرون؟ هذا هو السبب. إذن الجزء هو سيكون منسوبا للكل، والجزء سيكون منسوبا، والكل سيكون منسوبا للجزء، باعتبار أن المهية مكونة من جزئين، جزء عام. قلنا الجزء بالنسبة للجزء، وهذا الجزء هو كل من الجزء. نعم. وعندنا الكل بالنسبة للكل. نعم. وهذا الكل. وهذا الكل. وهذا الكل جزئي لهذا الكل. اضرب مثال يعني بالمثال يتضح المقال. طيب نعم، قال حقيقي. اذا عندنا سيأتي معنا ان شاء الله ان الجزء يكون حقيقيا ويكون اضافيا. من يذكر؟ نقول أن الجزء الإضافي من درجة تحت غيره، الجزء الإضافي هو من درجة تحت غيره بغض النظر، المهم أن يكون تحت مفهوم أعم منه. الجزء الإضافي هو من درجة تحت غيره، لاحظ من درجة تحت غيره. والجزء الحقيقي ما لم يندرج تحته شيء، الجزء الحقيقي ما لم يندرج تحته شيء، والجزء الإضافي من درج تحت مفهوم آخر. فبهذا المعنى سيكون كل جزء حقيقي جزء إضافي، لأن كل جزء حقيقي لابد وأن يكون مندرجا تحت مفهوم. ولكن هل كل جزء إضافي يكون لا يكون تحته جزئيات؟ لا، لأنه الإنسان جزء إضافي، ولكن تحته أفراد وهي زيد وعمر وبكر وخال. مفهوم؟ زيد جزء حقيقي لأنه لا يوجد تحته أفراد. جزء حقيقي ولا يوجد تحته أفراد سيدي. نعم. مثل زيد. سيدي هو الإضافي أعم الحقيقي. نعم. بس سيدي العموم ما تنسى. العموم هو في قولك كل فرد من أفراد الأخص مندرج في مفهوم أفراد في مفهوم الأعم، وكل وبعض أفراد الأعم يصدق عليها مفهوم الأخص، وبعض أفراد الأعم يصدق عليها مفهوم الأخص. طيب هل هذا يمانع هذا؟ إذا قلت بعض أفراد الأعم يصدق عليها مفهوم الأخص، هذا يمانع كون بعض أفراد الأعم لا يصدق عليها مفهوم الأخص؟ البعض الباقي ما يصدقش. إذا كيف ندرج إذا لم يكن نجم يكون كل أفراد الأعم البعض هذيك نجم يكون كل أفراد مش بعض هي ما يشكل في شخص ولا لا؟ شرط العموم والخصوص المطلق. أيوة. أن يكون كل أفراد الأخص يصدق عليها مفهوم الأعم، وبعض أفراد الأعم لا يصدق عليها مفهوم الأخص، وبعض الأفراد لابد أن يصدق عليها مفهوم الأخص، وإلا لا يقع عموم وخصوص مطلق. ما قلناها من لولا سيدي. نعم. هذا لولا سيدي سمحني سيدي. يعني لماذا تفرض تعارض بين المعنيين؟ يعني العموم سنجد أفراد يصدق عليها مفهوم الأخص وأفراد لا يصدق عليها مفهوم الأخص، فإذا نفيت الأفراد التي لا يصدق عليها مفهوم الأخص لا يكون عموم وخصوص مطلق. لا قال هذا اللي فهمت لي النجم مثلا نضرب مثال بتاع عموم وخصوص وجهي مش عموم وخصوص وجهي. لا تقول بعض الافراد الاخص يصدق عليه الاعم وبعض افراد الاعم يصدق عليه الاخص. لا قلت كل افراد من افراد الاخص يصدق عليه مفهوم الاعم وبعض افراد الاعم يصدق عليه مفهوم الاخص. اذا لازمه طبعا لزوما لغويا لا منطقيا انه بعض افراد الاعم لا يصدق عليها مفهوم الاخص. ما الاشكال؟ هنا هناك اشكال في هذا الكلام. طيب لانه في المنطق لا ناخذ بمفهوم المخالفه. انظر فقط اقول لك مثلا بعض الانسان ناطق قضيه صادقه ام لا صادقه. لا تقول لي لازمه ان البعض الاخر ليس بناطق، لا هذا لزوم لغوي. لكن مش يولي معناتها يصدق التساوي على. انت سالت لماذا هذا لا نعتبر لزوم لغوي في المنطق، ننظر فقط لما حكمت عليه. قلت بعض الانسان ناطق، هذه صحيحه ام لا؟ هل تقول لي لازمها أن البعض الآخر ليس بناطق؟ قلت لا، هذا من ناحية اللغة. نعم أنا قلت باللغة، أنا قلت باللغة، هل قلت بالمنطق؟ قلت باللغة. مفهوم الآن هنا؟ لا مفهوم أكيد. إذا كان باللزوم اللغوي تولي واضحة فيه. باللزوم اللغوي ستكون كاذبة. لا لأني استعملت اللزوم المنطقي يعني. نعم بالمنطق عندما أقول بعض أنظر للبعض ذاك فقلت أنا مثلا مفهوم حيوان أعم مفهوم إنسان أخص. إذن كل فرد من أفراد إنسان هو زيد وبكر وخالد لا يشذ أي فرد، يصدق عليه أنه حيوان. إذن مفهوم حيوان أعم لأنه في من أفراد حيوان مثلا فرس حصان أسد وأيضا إنسان. فإذا بعض أفراد الأعم يصدق عليها مفهوم الأخص ولا عكس، وبعض أفراد الأعم لا يصدق عليها مفهوم بالعكس. نعم لذلك أنا فصلت، قلت بعض وبعض، ما قلت بعض أفراد الأعم يصدق عليها مفهوم الأخص وسكت، لأنه لو كان هذا خطأ. لابد أيضا ولابد أن يفترق بأفراد، لابد أن يفترق الأعم بأفراد لا يصدق عليها مفهوم الأخص حتى يكون أعم. نعم منطقيا. نعم منطقي. طيب انتهى. المهم المعنى موضوع، المعنى موضوع، المعنى واضح إن شاء الله. طيب فإذا الجزء الإضافي، الجزء الإضافي هو الذي يندرج تحت غيره تحت مفهوم آخر، يعني يكون له مفهوم أعم يندرج تحت غيره. والحقيقي ما لا يندرج تحته شيء، فبالضرورة كل جزء حقيقي سيكون لأنه سيكون له تحت. طبعا هذا المعروف يعني بغض النظر عن بعض الأمثلة التي يذكرها المناطق. فإذا كل جزء حقيقي لابد أن يكون جزئيا إضافيا لأنه سيندرج تحت مفهوم أعم منه. ولكن هل كل جزء إضافي هو جزء حقيقي؟ لا، لأنه بعض الجزء الإضافي سيكون حقيقيا وهو الذي لا يكون تحته أفراد، وبعض الآخر له أفراد، فلذلك الإضافي كان أعم من الحقيقي. مفهوم أم لا؟ نعم. مفهوم إنسان، مفهوم إنسان يندرج تحت مفهوم حيوان، يعني قصدك مثال للجزء الإضافي الذي ليس حقيقيا، أليس كذلك؟ ولا قصدك الجزء الإضافي ولو كان حقيقيا؟ لا ما هو اللي هذا كان نقصد حتى الحقيقي. لأنه زيد أيضا زيد جزئي إضافي لأنه مندرج تحت مفهوم أعم وهو إنسان وحقيقي. إذن هو إضافي وحقيقي، فلذلك كل ما لعطيني الحقيقي الحقيقي لا يكون حقيقيا وليس إضافيا، لابد أن يكون مندرجا تحت. إذا ما معنى هو جزء؟ إذا لابد أن يكون مندرجا تحت كل، ولكن لا توجد تحته زي. نعم إذا هو حقيقي حقيقي إضافي وحقيقي. لكن إضافي ومش عليه كمفهوم إنسان يندرج تحت مفهوم حيوان ويندرج تحته أفراد إنسان، فطالما اندرج تحته أفراد لا يكون جزئيا حقيقيا. إذا المعنى واضح. طيب قال رب العالمين معناته خطر السيدي معناته سنقبل وقلتنا اللي يزوم منطقي سيأتي في باب القضايا، سيأتي في باب القضايا، سيأتي في باب القضايا. تقولان نفس الكلام ولكن واحد شرق والآخر غرب. طيب قال على كثيرين فجزئي حقيقي، لأنه إذا أطلق لفظ جزئي فيقصد به الحقيقي قطعا سيكون إضافيا، ولكن ليس المقصود به أي جزئي ولو كان إضافيا غير حقيقي. قال حقيقي كذات زيد، أي كمفهوم ذات زيد، لأنه قلنا هو وصف للمعنى الحاصل في الذهن. قال حقيقي كذات زيد فإنه إذا حصل، إذا واضح أنه حصل، لا قصدا لا يحصل ذات زيد، يحصل مفهوم ذات زيد، فإنه إذا حصل عند العقل يعني ذات زيد مفهوم ذات زيد استحال فرض صدقه على كثيرين، وإلا أي وإن لم يمتنع بمجرد الحصول فرض صدقه على كثيرين فكلي. فالكلية إذن بناء على هذا، فالكلية إمكان فرض الاشتراك، والجزئية استحالته أي استحالة أن يحكم العقل بالاشتراك في هذا المفهوم لما له من التشخص والتعين، مفهوم؟ نعم. طيب فمثلا عندما أقول لك أنا مفهوم شريك الباري هذا مفهوم كلي، يعني مثلا العقل يستحضر هذا المفهوم فلا يجد في هذا المعنى الذي استحضره ما يحدده أو يقيده أو يشخصه فيقول أنه كلي. يعني إذا وجد ما شخصه قال هو جزئي، ولكن لم يجد ما يشخصه. نعم. الإنسان هو جزئي إضافي وهو كلي، كلي لما تحته من أفراد، وجزئي لما فوقه من مفهوم. طيب طيب فإن قلت يعني كأنه هنا أورد معارضة، أنه لا نسلم أن الجزئي قسيم للكلي، بل الجزئي كلي وليس قسيما للكلي، يعني لا أقسم المفهوم إلى كلي وجزئي، بل الكلي بل الجزئي أيضا هو كلي وليس قسيما له. قال فإن قلت الجزئي لا يمتنع بمجرد حصوله في العقل أي حصول مفهومه فرض صدقه على كثيرين، هذه كبرى هذه الصغرى، وكل ما كان كذلك فهو كلي، هذه الكبرى، ماذا ينتج؟ فالجزئي كلي وهو محال. طيب لأنه قلنا هو قسيم فلا يستحيل أن يحمل القسيم على قسيمه. قلت المراد من الجزئي إن كان ما صدق عليه لفظ الجزئي أي أفراده، يعني إن قصدت بالجزئي الأفراد، المقصود بلفظ يعني أفراد، قال من نحو زيد وغيره فلا نسلم الصغرى، فلا نسلم صحة الصغرى. ما هي الصغرى؟ الجزئي لا يمتنع بمجرد حصوله في العقل فرض صدقه على كثيرين، فلو كان المقصود بالجزئي الأفراد فهل فرد زيد كفرد هل لا يمتنع بمجرد حصوله في العقل فرض صدق على كثير أم يمتنع؟ يمتنع. إذن الصغرى غلط. وإن كان المراد لفظ الجزئي لا ما صدق عليه مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي. طيب وإن كان المراد لفظ الجزئي أي مفهوم الجزئي فلا نسلم استحالة نتيجة. نعم فالجزئي من حيث هو مفهوم كلي لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثير، إذا يقول جزئي هذا وجزئي هذا وجزئي هذا فله أفراد، لكن مفهوم مفهوم الجزئي لا أفراد الجزء. إذن لكي ينفك كذا ننظر، الأولى نظرنا فيها من حيث الأفراد والثانية من حيث المصدق والأخرى من حيث المفهوم، فإن نظرنا من حيث المفهوم فالنتيجة صحيحة، وإن نظرنا من حيث الأفراد فالصغرى غلط ولا يتم القياس. وإن كان المراد لفظ الجزئي فلا نسلم استحالة النتيجة. طيب فالنتيجة صحيحة، يعني والحاصل أن الجزئي إذا لوحظ من حيث مفهومه كان كليا، وإن لوحظ من حيث ما صدقه كان جزئيا. الجزء يعني لفظ الجزء إذا نظرنا له من حيث المفهوم كان كليا، وإذا نظرنا له من حيث ما صدق كان جزئيا ولا استحالة في ذلك. نعم قلنا هذا تقسيم حيث المفهوم. نعم من حيث المفهوم. وأنا ليش الاعتراض هذا؟ وأنا ليش تصور هذا الاعتراض هذا؟ هو أورد معارضة أنه أنت قلت الجزء المفهوم ينقسم إلى جزء وكل، فأورد قياسا حاصله أنه الجزء سيكون ماذا؟ كليا وليس قسيما له. طيب، ثم الكلي الآن سينظر إلى الوجود الخارجي، وهذه أقسام ستة نعلمها جميعا، أقسام ستة هذه مرت معنا مرارا وتكرارا، مرة قادمة ألخصها لكم يعني تعلمونها. نعم طيب إن شاء الله. ثم الكلي بالنظر إلى الوجود الخارجي، لأن المنطقي لا يبحث عن الجزئيات إنما يبحث عن الكليات، ذلك يقولون أن الكليات يتعقلها الذهن بلا واسطة، الكليات يتعقلها الذهن بلا واسطة، أما الجزئيات فيتعقلها بواسطة، يتعقلها بواسطة إن كانت محسوسة بواسطة الحس المشترك، وإن كانت إن كانت معان، طبعا على ماذا بثلاثة يعني الحس المشترك سيدرك الجزئيات الحسية وثم يخزنها في الخيال، في الخيال نعم مخيلة أو الخيال، ثم الجزئيات التي هي معان يدركها بماذا؟ بواسطة الواهمة، بواسطة الواهمة، ثم يخزنها في ماذا؟ في الحافظة، وعندنا قوة في الوسط وهي المفكرة أو المدركة، وهي التي تتصرف في الجزئيات وفي الجزئيات الحسية وفي الجزئيات التي هي مأخوذة من غير محسوسة يعني في المعاني. هذا لا دخل له في العلم الحديث، هذا نحن ننكره من حيث أنه لم يقم دليل قاطع على هذا التقسيم. نعم نسلم أنه هناك فرق بين حصول صورة المحسوسات وحصول صورة المعقولات أو المعاني، ولكن أن تقسم قوى العقل إلى هذه الخمس هذا لم يقم عليه دليل عند، ولكن قلنا دائما المنطق هو في الغالب يجري على اصطلاح الفلاسفة الذين هم أول من تحدث في المنطق. قال ثم الكلي بالنظر إلى الوجود الخارجي ينقسم إلى ستة أقسام، لأنه إن امتنعت أفراده في الخارج، امتنعت ما معنى امتنعت؟ يعني ليس المقصود أنه لم يوجد، لا لا يوجد فرد مع الاستحالة، لم يوجد فرد مع الاستحالة. طيب عندما نكمل أذكر لكم صوره. طيب لأنه إن امتنعت أفراده في الخارج، قال وهو القسم الأول، ضرب مثال كشريك الباري سبحانه وتعالى، شريك الباري سبحانه وتعالى، فهو لو نظرنا لهذا المفهوم سنجد أنه مفهوم كلي، يعني إذا نظر لا يجد فيه العقل في هذا المفهوم ما يشخصه ويعينه فيقول هو مفهوم كلي، ولكن إذا نظر للدليل الخارجي وجد أنه يمتنع أن يوجد له فرد من الأفراد، قال فإنه كلي ممتنع الأفراد في الخارج، يعني في الخارج المستحيل هو وجود أفراد له في الخارج، أما في الذهن فله أفراد. نعم يعني المستحيل هو وجود أفراد له في الخارج لا في الذهن. يتخيل هذا الصنم شريف الباري، يتخيل كذا، يتوهم، يمكن أن يوجد له أفراد، أما في الخارج يستحيل أن يوجد له فرد. طيب قال طبعا كشريك الباري المقطوع، احنا قلنا كشريك الباري تقول هذا مركب وليس مفرد، نقول لا هو مفرد مقيد وليس مركب، وإذا ذكر في بعض التمثيلات الكليات إذا ذكر مثلا مفهوم مركب فهو ليس كما ينبغي، الأصل في أن يكون التمثيل بالمفرد لا بالمركب، أن قلنا التقسيم للكلي والجزء هو للمفهوم المفرد أي الذي لفظه لفظ مفرد خلافا لبعضهم قال أنه يجوز في المركب المفرد. طيب قال فإنه كلي ممتنع الأفراد في الخارج. نعم نعم الصح المثال شريك الباري المقصود به شريك بقيد كونه للباري فليس هو مفهوم مركبا من مفهومين. نعم قال أو أمكنت يعني هذه الأفراد إما أن تمتنع في الخارج أو لا تكون ممتنعة. طيب المقصود بأمكنت ليس المقصود الإمكان الذي يقال في عند المتكلمين وهو الذي الأمر الذي بالنظر إلى ذاته لا يستحيل وجوده ولا يستحيل عدمه لا ليس هذا المقصود. المقصود هنا الإمكان العام يعني أمكنت يعني ليست ممتنعة يعني هذه الأفراد إما أن تمتنع في الخارج أو لا تمتنع في الخارج. أن لا تمتنع في الخارج أعم من أن تكون واجبة الوجود أو ممكنة الوجود لأن واجب الوجود لا يمتنع وجوده في الخارج أليس كذلك؟ فهذا يسمى إمكان بالمعنى الأعم أي سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم. عندما أقول لك الأفراد إما أن تكون مستحيلة في الخارج أو لا الأفراد التي ليست مستحيلة في الخارج أعم من أن تكون ممكنة أو تكون واجبة. فإذا في قوله أو أمكنت تفهم من هذا الكلام أي أنها ليست ممتنعة ليست ممتنعة. إمكان عام سيأتي الحديث ولكن الذي تفهمه أنه بقصد هنا أمكنت يعني ليست ممتنعة وليس المقصود أنه نسبة الوجود والعدم لذاتها على السواء لا لأنه بعد ذلك ستذكر من هذه الأفراد واجب الوجود فأنا يكون ذلك كيف تقول أنه ممكن ثم بعد ذلك تقول واجب وهذا قلب للحقائق وهذا مستحيل. إذن أو أمكنت أفراده ولكن لم توجد في الخارج قال وهو القسم الثاني كالعنقاء. قال فإنه كلي مفهوم العنقاء يعني فإنه كلي ممكن الأفراد يعني أفراده ممكن أي ليست ممتنعة أي ليست ممتنعة لكنها لم توجد في الخارج أي لا يوجد ولا فرد يصدق عليه أنه عنقاء هذا بحسب الاستقراء طبعا. قال أو وجد إذن عطف على ماذا عطف على لم توجد يعني أو أمكنت لم توجد أو وجد هذه التي أمكنت إما أن يوجد لها أفراد أو لا يوجد إذن إما أن يوجد لها أفراد إما فرد واحد أو أكثر الفرد الواحد مع استحالة الغير أو مع إمكان الغير الأفراد المتعددة إما مع التناهي أو مع عدم التناهي فتخرج أقسام ستة. إذن عطف على لم توجد أو وجد من أفراد الفرد الواحد فقط يعني وجد الفرد الواحد فقط مع إمكان وجود الغير هنا الإمكان ليس المقصود الإمكان العام إنما الإمكان الخاص يعني مع إمكان الغير يعني الغير هذا وجوده لا يترتب عليه محال ونفيه لا يترتب عليه محال. إذن هذا ليس هنا أطلق الإمكان ليس المقصود الإمكان العام إنما الإمكان الخاص. الذي بالنظر إلى ماهيته يصح وجوده وعدمه يصح ثبوته ونفيه لا يترتب على ثبوته محال عقل لا يترتب على نفيه محال عقل هذا هو بذاته بالنظر إلى ماهيته بالنظر إلى حقيقته بالنظر ما شئت فعبد لم يترتب على ثبوته لم يترتب على ثبوته أو نفيه محال يعني عقلا نعم لا يترتب عليه محال أي لا يترتب عليه هذا الإمكان الخاص به نعم يعني لا يترتب على ثبوته محال عقل وكل ما هو ممكن وواقع كل ما هو موجود أمامك فقطعا هو ممكن. طيب مع إمكان وجود الغير، أي غير ذلك الفرد، وهو القسم الثالث كالشمس، فإنه كلي ممكن الأفراد في الخارج، يعني ممكن الأفراد أي لا تمتنع أفراده في الخارج، ولكن لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد، هل يمكن أن نفترض أكثر من الشمس؟ نعم يمكن أن نفترض، ولكن لم توجد إلا شمس واحد. المقصود الشمس عندهم وهي كوكب نهاري ينسخ ظهوره وظهور الليل، هل عندك شمس آخر في هذا المعنى؟ هل ينسخ ظهوره وظهور الليل؟ الأرض نحن نتحدث عن هذا المفهوم، إذن لابد أن تراعي تعريف المناطق، هو القصد التمثيل فقط. طيب ولكن لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد أو امتناعه، يعني بالجر، يعني مع عطفا على قوله إمكان الغير، يعني مع إمكان الغير أو امتناع الغير، يعني وجد الواحد إما مع إمكان الغير إمكانا خاصا أو مع امتناع الغير. لذلك لا يمكن أن يكون المقصود بالإمكان إمكان الغير الإمكان العام، لأنه قال مع امتناع. قال بالجر عطفا على قوله إمكان الغير، أي الكل الذي لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد. تلخيص، ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون مع إمكان الغير أو مع امتناع، أي امتناع الغير. فإن كان الأول يعني مع إمكان الغير فهو القسم الثالث وهو الشمس مثلا، وإن كان الثاني أي مع إمكان الغير فهو القسم الرابع. قال لأنه إما أن يكون مع إمكان الغير أو مع امتناعه، فإن كان الأول يعني مع إمكان الغير فهو القسم الثالث يعني الشمس مثلا، وإن كان الثاني يعني مع امتناع الغير فهو القسم الرابع كمفهوم واجب الوجود. كمفهوم واجب الوجود قال فإنه كلي، يعني إذا نظرت لهذا المفهوم نظر فيه العقل لم يجد فيه ما يعين وما يشخص، أو هناك من يقول الإله الإله، فإنه كلي لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد وهو الحق سبحانه وتعالى مع امتناع غير ذلك الفرد. طبعا قال القرافي في شرح التنقيح إطلاق لفظ الكل على واجب الوجود سبحانه فيه إيهام تمنع من إطلاقه الشريعة، فلذلك تركته أدبا، لأن الشيخ القرافي لم يقل عن إله أو عن مفهوم واجب الوجود أنه كلي، قال تأدبا، ولكن الغرض هو تقريب الصورة وذكر ضرب مثال، هو في حق الأمر كلي، ولكن قال تركته أدبا لما فيه من عندما تقول كلي ربما يفهم التعدد والتركيب والجسمي. من حيث الإطلاق لا يصح قول جزئي ولا كلي، ولكن هنا المقصود هو ضرب مثال. طيب نعم، يعني هل هذا المفهوم فيه ما يشخصه أم لا؟ إن فيه ما يشخص فهو جزئي، وإلا فهو. قال واعلم أن مفهوم الواجب أي واجب الوجود إنما يكون كليا بمجرد النظر إلى حصوله في العقل، يعني بمجرد حصول هذا المفهوم في العقل. أما إذا لوحظ يعني هذا المفهوم مع حصوله في العقل برهان التوحيد فلا يكون كليا، يستحيل أن يكون كليا، لأنه لم ينظر إليه باعتبار حصوله في العقل، إنما نظر إليه باعتبار حصوله في العقل ونظرنا إلى الخارج فأدخلنا عنصر آخر، هنا لن يعود لا كليا ولا جزئيا. أما إذا لوحظ مع حصوله في العقل برهان التوحيد فلا يكون كليا أي ولا جزئيا، لأنه حينئذ لا يمكن فرض اشتراكه، لأن الجزئية والكلية نظرنا المفهوم فقط بدون أي عرض آخر، بدون النظر لأي شيء آخر، وإلا خرج عن مبحث الكلية والجزئية. إذن أو وجد الكثير، ما قلنا إما أن لا تمتنع الأفراد، لا تمتنع الأفراد، قد يكون مع عدم وجود فرد أو مع وجود فرد أو مع وجود أكثر من فرد، وجود أكثر من فرد قد يكون، يعني هذا الكثير قد يكون متناهي وقد يكون غير متناهي، قال أو وجد الكثير في الخارج إما مع التناهي أي تناهي الأفراد وهو القسم الخامس. قال كالكوكب كالكواكب السيارة أو كوكب السيارة كالكوكب كالكوكب مثلا لا إشكال كواكب أو كوكب نعم. فإنه كلي كثير الأفراد في الخارج لكنها متناهية منحصرة في عدد وهي سبعة. أو الإنسان مفهوم الإنسان له أفراد متناهي زيد عمرو بكر خالد. أو مع عدمه أي عدم تناهي الأفراد وهو القسم السادس وهو القسم الأخير. قال كالنفس الناطقة أي عند الفلاسفة كالنفس الناطقة أنها عندها من الجوهر جوهر عندهم خمسة أقسام وهي نفس وعقل وجسم وجسم وصورة وهيولة. أقسام الجوهر عند الفلاسفة خمسة. أين أدت السبعة؟ إذن أقسام الجوهر عند الفلاسفة خمسة سيأتي معنا في المقولات إن شاء الله. في المقولات خمسة إما نفس أو عقل أو صورة أو هيولة أو مركب منهما وهو الجسم. قال وهو القسم السادس كالنفس الناطقة. عندهم النفس الناطقة هذه لا تكون متحيزة إنما هي جوهر جوهر مجرد جوهر مجرد. عند من قال بقدم العالم أي عند الفلاسفة فإن النفوس المجردة عن الأبدان غير متناهية العدد عنده أي عند من قال بقدم العالم لأنه عندهم هناك حوادث لا أول لها. ولما فرغ طبعا هذا المثال نستطيع أن نذكر مثال كما قال الشيخ الدسوقي الصفة مفهوم الصفة يصدق مثلا بصفات المولى صفات المولى سبحانه وتعالى التي لا نهاية لها. أما نعيم أهل الجنة فهو غير متناهي باعتبار المستقبل لكن كل ما خرج وهو مخلوق فلا بد أن يكون متناهي. إذن عدم تناهي باعتبار أنه كل ما قدرت نعيما إلا وبعده سيكون نعيم آخر. أما من حيث الوجود والتحقق فهو متناهي. طيب ولما فرغ من تعريف الكلي وتقسيمه شرع في بيان النسبة بين الكليين فقال وهذا نتركه إن شاء الله للحصة الفارطة إن شاء الله تعالى. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.